فنزلوا بالمدينة وصار من مهمتهم التحريش بين الأوس والخزرج، وقد تحالفوا معهم وربما حصل بين الأوس والخزرج حروب بسبب العصبية الجاهلية قبل أن يمن الله تبارك وتعالى عليهم ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم الرحمة المسداة والنعمة المهداة، أو الرحمة المهداة والنعمة المسداة على الأمة جمعاء. فكان من شأنهم مع أن الله قد أخذ عليهم الميثاق أن لا يقتل بعضهم بعضا، لا يسفك دماءهم، وأن لا يخرجوا أنفسهم من ديارهم، لا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، وهم قد فعلوا ذلك وكل ذلك قد خالفوه. ثم بين حالهم وأنهم إذا كانوا أسارى يفادوهم أي يفتدوهم بأموال معينة، فأنكر الله عليهم سبحانه وتعالى كونهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ذلك أنهم لم يطبقوا الأمرين الأولين وهما عدم قتل بعضهم بعضا وعدم إخراج بعضهم من ديارهم، فهم أخذوا ما يتعلق بالمال وتركوا المنهيين الأولين. وهذا شأن اليهود من قديم الزمان، أنهم كانوا يتناقضون ويؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فهذا هو شأنهم ودأبهم. ثم إن الله عز وجل أخبر أنه سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فما جزاء ذلك من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، فقد سلط الله عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة وجد هذه القبائل الثلاث بالمدينة من اليهود، فعقد معهم عهدا على أن يكونوا مع المؤمنين، لأنهم هم أصلا لم يسلموا، لأنهم كانوا يظنون أن الرسالة سوف تقع فيهم كما سيأتينا الحديث عن ذلك في قوله ولما جاءهم كتاب من عند الله، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فإن هؤلاء كانوا يظنون ويتوهمون أن الرسالة سوف تكون فيهم، فلما عرفوا أن الرسالة نزلت في العرب مع أن الله عز وجل قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم لهم في كتبهم قبل أن يحرفوها، وبقي منها من تلك البشارات شيء حتى بعد التحريف، لكن هؤلاء اليهود مع المعاهدات التي أخذت عليهم ومع المعاهدات التي بينهم وبين المسلمين قد نقضوا العهد. فلما نقضوا العهد سلط الله عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقتل من قتل منهم كبني قريظة لما خانوا العهد، وبعض أفراد آخرين ككعب بن أشرف وغيره، وأجلى من أجلى منهم كبني النضير وبني قينقاع، وكل ذلك عندما خانوا العهد وغدروا، وهذا هو دأبهم والعياذ بالله. ثم أخبر أن العذاب الذي ينتظرهم في الآخرة أشد مما حصل لهم في الدنيا، لكنهم قوم بهت لا يعلمون أن الله لا يغفل وما ينبغي له أن يغفل عنهم طرفة عين، فإنه يعلم حركاتهم وسكناتهم وكل تصرفاتهم السيئة. ثم أخبر عن علة نكوصهم هذا وتناقضهم وعدم امتثالهم أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، وأخبر أن سبب ذلك كله أنهم والعياذ بالله اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، آثروا الدنيا على الآخرة، ومن آثر الدنيا على الآخرة خسر الدنيا والآخرة. واليهود عباد للمال، عبيد الدنانير والدراهم، فلذلك أي شيء عندهم يتعلق بالمال فإنهم يهرعون إليه، سواء كان من حلال أو من حرام، وسواء كان بطريق صحيح أو بطريق معوج. وهيمنوا، ولذلك لما هيمنوا على اقتصاد العالم الآن خربوا هذا الاقتصاد وفعلوا به الأفاعيل والعياذ بالله. فلذلك فإنه لا حظ لهم في الآخرة، لا ينصرهم الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولو حصلت دولة لهم يوما ما فإن نهايتها إلى الزوال. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة ولا هم ينصرون على أعدائهم جزاء وفاقا، لأنهم كانوا يقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فعاقبهم الله بهذه العقوبة العاجلة، والعقوبة الآجلة أعظم وأنكى. نعم تفضل. قال في قول الله تعالى، وقال في قول الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال: يمتن تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم كليمه موسى وآتاه التوراة، ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى بن مريم عليهم جميعا الصلاة والسلام، وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر، وأيدناه بروح القدس أي قواه الله بروح القدس. قال أكثر المفسرين: إنه جبريل عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده. ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها لما أتوكم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم عن الإيمان بهم، ففريقا منهم كذبتم وفريقا تقتلون، فقدمتم الهوى على الهدى وآثرتم الدنيا على الآخرة. قال: وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى. اليهود دأبهم إنكار النعم التي يتفضل الله تبارك وتعالى بها عليهم، فالله سبحانه وتعالى قد امتن عليهم ببعثة موسى عليه السلام كريم الله، أحد أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وقد امتن الله عليهم بأن أخرجهم من بطش آل فرعون، ودلهم موسى على كل خير، لكنهم قوم بهت، قوم لا يفقهون. ثم من بعد موسى عليه السلام أرسل إليهم الأنبياء الآخرين، ومنهم داود وسليمان وغيرهم، وعلى رأسهم روح الله عيسى عليه السلام، فجاءهم بالإنجيل من بعد التوراة، لأنهم أرسل إليهم كتابان، أنزل عليهم كتابان، التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام الذي رفعه الله لما كذبوه وفعلوا ما فعلوا وزعموا أنهم قتلوه وحاشاهم ذلك. فهذه منة من الله عز وجل، ولكنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، فهم لا يؤمنون بالنعم ولا يرعون النعم التي رزقهم الله تبارك وتعالى إياها ووفقهم لها، لكنهم دائما أهل عناد وشقاق ونفاق والعياذ بالله. ولذلك عاقبهم الله جل وعلا، فهم إذا جاءهم أمر من الله عز وجل إن كان مما تهوى أنفسهم ويرغبونه ويحبونه ويتفق مع أهوائهم الفاسدة فإنهم يطبقونه، وإن كان لا يتفق مع أهوائهم فإنهم يردونه والعياذ بالله. ولذلك كلما جاءهم رسول ما لا تهوى أنفسهم كذبوه، يكذبون الرسل، كذبوا عيسى عليه السلام ثم كذبوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو دأبهم، بل إنهم من قتلة الأنبياء، فإنهم قد كذبوا فريقا وقتلوا فريقا آخر، كما قتلوا زكريا ويحيى عليهما السلام. أما عيسى فإن الله قد أنقذه منهم وألقى الشبه على يهودي فقتلوه ورفعه الله إليه، وسيعود حكما عدلا يوم القيامة، قبل يوم القيامة يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه بها صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال رحمه الله: أي اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول بأن قلوبهم غلف، أي عليها غلاف وأغطية فلا تفقه ما تقول، يعني فيكون لهم بزعمهم عذر لعدم العلم، وهذا كذب منهم. فلهذا قال الله تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم، أي أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم، فقليلا المؤمن منهم أو قليلا إيمانهم، وكفرهم هو الكثير. ثم وصف الله عز وجل كما بيّن شرح المصنف رحمه الله حالهم بأنهم يعني يدعون عندما تأتيهم البينات وتأتيهم الكتب فيكذبون ويعاندون، ادعوا الجهل وأن قلوبهم كانت غلفا، يعني ما كانوا يفقهون وما كانوا يعرفون هذا الأمر الذي كذبوا به والذي افتروا على الله فيه من تحريف الكلم عن مواضعه وقتلهم الأنبياء بغير حق وتكذيبهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ادعوا أن ذلك بسبب جهلهم، يعني ولأنهم يعلمون أن الجاهل قد يعذر لكنهم ليسوا جهال، ولذلك وصفهم الله بأنهم من المغضوب عليهم، لأنهم ضلوا على ماذا؟ ضلوا على علم، والذي يضل على علم أعظم من الذي يضل على جهل، لأن الذي يضل على جهل قد يعذر أحيانا في بعض تصرفاته، ولكن من ضل على علم فإنه أشد كفرا وأشد يعني تكذيبا ممن ضل على جهل. ولذلك نهانا الله عن حذرنا الله من سلوك طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، ومن سلوك طريق الضالين وهم النصارى. قال سفيان رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه ممن؟ من اليهود، لأنهم ضلوا على علم. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ففيه شبه من الحمد لله يهديكم الصفا لك، يعني الذي ضل على علم من الناس غاسي من علماء هذه الأمة ممن علم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود. أما من ضل على جهل ففيه شبه من النصارى. فالله عز وجل قد وصفهم بهذه الحال أنهم يدعون أن قلوبهم غلف، والواقع أنها ليست غلفا، لكنهم يتغافلون ويدعون الجهل زورا وبهتانا. فرد الله عليهم بقوله: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإنهم أعني إخوان القردة والخنازير من اليهود مستحقون للعنة، مستحقون للعنة، فإنهم لا خير فيهم، فهم مستحلون للعنة التي هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وبالتالي فإنه قليل إيمانهم أو قليل يعني ما يعني يحصل لهم من إيمان بسبب قسوة قلوبهم وبسبب إعراضهم عن الله سبحانه وتعالى وبسبب كفرهم من بالرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى في بعض الآيات أخرى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، وكفرهم بآيات الله وقولهم على الله بما جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فإذا هذا هو شأن اليهود والعياذ بالله، أنها قلوبهم مغلفة بسبب إعراضهم على علم، فأعرضوا عن ذكر الله وهم يعلمون أنه الحق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نعم. قال الله جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قال رحمه الله: أي ولما جاءهم كتاب من عند الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة، وقد علموا به وتيقنوه، حتى إنهم كانوا إذا وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي وتوعدوهم بخروجه وأنهم يقاتلون المشركين معه. فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفوا كفروا به بغيا وحسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فلعنهم الله وغضب عليهم غضبا بعد غضب لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم. ولهم في الآخرة عذاب مهين، أي مؤلم الموجع، وهو صلي الجحيم وفوت النعيم المقيم. فبئس الحال حالهم، وبئس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه ورسله الكفر به وبكتبه وبرسله مع علمهم وتيقنهم، فيكون أعظم لعذابهم. اليهود قوم يعني يجحدون الحق منذ القدم مع علمهم به، ومع أن ذلك موجود في كتبهم في التوراة والإنجيل، أعني بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم كانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يستنصرون بهذا النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، ويتوعدون به كل من خالفهم أو قاتلهم أو عاداهم. فلذلك هم ضلوا على علم كما بينا. ولما جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني كانوا يتوعدون من خالفهم من الكفار الآخرين بالنصر المؤزر إذا بعث هذا النبي المنتظر، إذا بعث هذا النبي المنتظر. فلما جاءهم النبي بالكتاب الذي يجب أن يؤمنوا به وهو القرآن، ماذا حصل منهم؟ حصل أنهم كفروا بالله. فلما يعني لما جاءهم هذا الكتاب وجاءهم هذا النبي كذبوه ورفضوه حسدا من عند أنفسهم لأن لكونه من العرب، فهذا هو الذي حملهم على هذا الموقف الذي الشنيع حيث ضلوا على علم. ثم ختم الله لهم باللعنة، فلعنة الله على الكافرين لأن هؤلاء الكافرين وهم اليهود ضلوا على علم وجحدوا رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي يجدونها مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل. فلما جاءهم ما عرفوا وهو مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا حصل منهم؟ كفروا به، كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجحدوه، فهم ضلوا على علم لكونهم جحدوه صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر أنهم مستحقون للعنة بسبب ذلك، ثم قال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب والكافرين عذاب مهين. أي بئس حال اليهود الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، والذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، لأنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، فعاقبهم الله عز وجل بالتشريد والتنكيل والعذاب في الدنيا، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فإنهم قد كفروا بكتاب الله بغيا من عند أنفسهم، مع أنهم يعلمون الحق لكنهم أنكروه والعياذ بالله. لأنهم كفروا بما أنزل الله وهم يعلمون ذلك، فعاقبهم الله بأن غضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير، وعذبهم في الدنيا على أيدي عباده المؤمنين وغيرهم ممن سلطهم الله عليهم، كما لهم العذاب الشديد في الآخرة والعياذ بالله. يعني بالإضافة إلى هذا العذاب الذي نالهم في الحياة الدنيا سوف يأتيهم العذاب المهين يوم القيامة عندما يبعثهم الله عز وجل يحاسبهم ويعاقبهم على هذا الأمر الشنيع، وهو تكذيب الرسل والإعراض عن الله سبحانه وتعالى، فلذلك عاقبهم الله أشد العقوبة. نعم. طيب، لعلنا الآن ننتقل إلى باب الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أبدأ بأسئلة الإخوة العمار، تقبل الله من الجميع. يقول سبحان الله، يذكر بأن يذكر يقول امرأة توفى زوجها وعمرها 90 سنة، هل عليها العدة؟ 90 سنة. نعم، عدة المتوفاة واجبة سواء كان عمرها 90 سنة أو أقل أو أكثر، فإن العدة حق للزوج وحق لله تبارك وتعالى قبل ذلك، فإنه يجب عليها أن تعتد وأن تلزم بيتها وتحد على زوجها وتمكث أربعة أشهر وعشرة أيام لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، وتتجنب الزينة والطيبة والكحل وما إلى ذلك حتى ولو كان عمرها 100 عام. وهذه العدة في بالنسبة للمرأة الكبيرة والصغيرة ما لم تكن حاملة فعدتها، إذا كانت حامل عدتها وضع الحمل ولو وضعت وزوجها على سرير الغسل قبل أن يكفن، ولو وضعت بعد لحظة واحدة من وفاته تعتبر عدتها منتهية ولا ينظر إلى السن، السن لا شأن له هنا، وإنما يجب عليها أن تعتد كبيرة كانت أو صغيرة. فالعدة من الوفاة واجبة، والله عز وجل عندما قال الذين يتربصون الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة لم يفرق بين كبيرة وصغيرة، لذلك يجب القيام بهذه العدة والحرص على يعني عدم نقصها، فهذا هو شأن المعتدة كبيرة كانت أو صغيرة. أما ولاة الأحمال فأجلهن أن يضعن حملهن سواء في عدة الوفاة أو في عدة الطلاق. نعم. يقول أسئلة بمعنى أحدهم يقول هل بقي من اليهود في المدينة بعد الذي سمعت، والثاني يقول هل يتضح لنا بعد معرفة سبب نزول هذه الآيات بأن اليهود غير موجودين بالمدينة الآن؟ من فضل الله عز وجل لا يوجدون في المدينة بل ولا في المملكة العربية السعودية، لا يوجد أي يهودي ولا نصراني إلا من وفد من بعض الكفار للعمل بسبب الحاجة إليه كبعض الأمور الفنية والهندسة ونحو ذلك. أما أنهم موجودون من بيننا الآن فهذا ولله الحمد غير موجود، لا يوجد يهودي ولا نصراني مقيم يعني ثابت مواطن، لا يوجد، بل ولا أحد من الكفار، ولا توجد كنيسة ولا كنائس عندنا في هذا البلد المبارك، ولا قبور وأصنام تعبد من دون الله، وهذا كله من فضل الله عز وجل. ربما واحتيج إلى البعض من الكفار من النصارى خاصة ومن غيرهم أناس يعني يحتاج إليهم للعمل في خارج مكة والمدينة، في خارج مكة والمدينة، وأما أن يوجد منهم مواطنون يعيشون في المملكة فضلا عن المدينة أو مكة فإن ذلك لا يوجد من فضل الله عز وجل. نعم. من فضل الله عز وجل حتى لا يغضب أهل حقوق الإنسان، هذا بأمر الله تعالى. أي نعم. الله ولا نسأل عن ما يعني يدعونه من حقوق الإنسان في هذا الباب، فإن هذا البلد قد اختار الله أن يكون سكانه كلهم مسلمين ولله الحمد والمنة. نعم. تطبيقا لأمر الله عز وجل. نعم. الحمد لله. تالله إليكم. يقول تقول هل لها تذكر بأنها حائض، هل لها المرور بساحات الحرم أو المكث فيها؟ الساحات الخارجية نعم لها أن تمكث بها، وأما داخل المسجد المحاط بجدار المسجد المسقف فإنه ليس لها أن تدخل البتة إلا إذا اضطرت أن تمر للضرورة ولا تمكث في المسجد. أما الساحات المحيطة بالمسجد فهذه ليست مسجد، ليست من المسجد إلا أنه تصح الصلاة فيها عند الحاجة عندما يمتلئ المسجد. نعم. هذا أبو هلول يقول: ما توجيه فضيلتكم في انتشار بعض الفرق مثل الجامية والإخوان وغيرها؟ أولا نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يرزقهم الاستقامة على الطاعة، وأن يرزقهم جميعا التوحد على السنة، على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكره السائل من الفرق فالتي توجد في الساحة الإسلامية، فالفرق وللأسف موجودة منذ القدم، منها القديم ومنها الحديث. فمن القديم الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج ومن نهى والباطنية ومن نهج نهجهم، توجد يوجدون في الساحة الإسلامية، يعني وجودهم حاصل. ومن يعني الفرق الحديثة ما يسمى بالإخوانية والتبليغية وغلاة المتصوفة وما إلى ذلك، هذا موجود يعني لا ينكر وجوده، قد يكون موجودا سواء كان يعني بعضهم من يعلن وبعضهم يخفي. أما ما ذكره الأخ السائل من كلمة الجهمية، لعله كان يريد أن يقول الجهمية فأخطأ فقال الجامية. نحن لا نعلم فرقة تسمى بالجامية أبدا، لا توجد على الساحة فرقة تسمى بهذا الاسم البتة، وإنما هي فرية تزعمها بعض التكفيريين والحزبيين المتنكرين لما قامت عليه هذه البلاد من سير على السنة وعلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن لو سئلنا متى وجدت هذه الشائعة الباطلة الفاسدة التي قررها أعداء السنة وأعداء المنهج السلفي وانتحلوها، زينها لهم أحد التكفيريين الذي مات قبل أيام قليلة، وقبلوا وأخذوها مسلمة بسبب جهلهم وبسبب عدم فقههم في دين الله سبحانه وتعالى. وإلا فوالله وتالله وبالله لا توجد فرقة بهذا المسمى أبدا، يعني باسم الجامية كما يدعي المدعون. وأول ما ظهر هذه الدعاية ووصف بها أهل السنة ووصف بها أتباع السلف ووصف بها أهل الولاء لهذا البلد المبارك ولدولة التوحيد ولعلمائها ولولاة أمرها، أول ما ظهر هذا اللقب سنة 1411، سنة قضية غزو صدام للكويت. ذلك أن هذا الرجل الذي اخترع هذا الاسم أنكر على الدولة وأقرع بعض أتباعه عندنا في الداخل بل وفي الخارج، أنكر تصرف الدولة وفقها الله عندما هبت لنصرة الكويت، وحصل شيء من الاستعانة ببعض الكفار بعد فتوى العلماء، وهذا جائز عند الضرورة كما بينه العلماء قديما وحديثا. فعندها نشر ذلكم الرجل التكفيري الذي كفر علماء الأمة وكفر المسلمين، اخترع هذا اللقب نسبة إلى شيخنا وأستاذنا الشيخ الفاضل الجليل المبارك، نحسبه كذلك رحمة الله عليه الشيخ محمد ابن علي محمد أمان أمان محمد أمان مركب محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى. هذا الشيخ الفاضل تلميذ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وتلميذ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وقد تخرج على يديهما في كلية الشريعة بالرياض ودرس فترة بالمعهد العلمي بمحافظة صامطة بمنطقة جيزان قبل أكثر من 50 عاما، بل قبل أكثر من 60 عاما رحمه الله. ثم لما فتحت الجامعة الإسلامية طلبه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي كان نائب رئيس الجامعة الإسلامية آنذاك، وكان رئيس الجامعة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية قبل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. ثم وبقي في هذه الجامعة، تولى مناصب كثيرة، منها أنه كان عميد كلية الحديث بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وكان رئيسا لقسم العقيدة في الدراسات العليا. وكثيرا ما ابتعثه الشيخ عبد العزيز بن باز إلى بعض الدول للدعوة إلى الله عز وجل، وقد بعثه لفتح معهد الصومال وإدارته فترة حتى ألغاه من ألغاه، أعني ألغى المعهد من ألغاه في ذلك البلد. وكان من أحب الناس إلى سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، أعني شيخنا الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمة الله عليه. وهذه قبيلة توجد في الحبشة إثيوبيا، قبيلة كبيرة وليست لقبا لأحد آخر غير هذه القبيلة، كما تقول فلان يعني الكذا، فلان الحربي، فلان المطيري، فلان العتيبي، فلان الجهني، وهكذا. فهو الجامي نسبة إلى قبيلة الجامية في إثيوبيا، لكنه قدم قبل أكثر من 70 عاما، أو نعم قبل أكثر من 65 عاما إلى المملكة، ومن خير من حصل على جنسية هذه البلاد المباركة الطيبة التي تمنح لذوي الفضل من أمثاله رحمه الله تعالى، فهو جدير حقيق بها رحمه الله. وقد درس العقيدة في هذا المسجد أكثر من عقدين من الزمن، وله كتب ومؤلفات أشرفت على بعض إخراجها ولله الحمد والمنة، يعني كان لي شرف الإشراف على بعض إخراج هذه الكتب التي ألفها شيخنا رحمه الله، ويعني أخرج البعض منها والبعض في الطريق بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا الشيخ المبارك الفاضل رحمه الله كما قلت لكم يعني من خيرة المشايخ الذين درسوا في الرياض وفي صامطة وفي المدينة، ويعتبر من ركائز المؤسسة للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. أول ما وجدت هذه الشائعة من قبل التكفيريين وأعداء السنة أشاعها هذا الرجل الذي مات قبل أيام، وهو قد عاش في المملكة ثم عاش في الكويت، وبعد أن شبع من خيرات هذه البلاد كفر علماءها وولاة أمرها، نسأل الله العافية والسلامة، ويعني صار يعني وتولى كبر هذه الفرية، بل لم يقف عند هذا الحد، نسأل الله العافية والسلامة، بل زعم زعما خطيرا أن الشيخ محمد أمان من يهود الفلاشة، وأنه بعث من الحبشة مع عبد الله الحبشي الضال المضل الذي ذهب إلى لبنان، زعيم الطريقة الحبشية الأحباش المسمون بالأحباش في لبنان، وقد انتشروا في كثير من البلاد والعياذ بالله. وزعموا أن الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى قد جاء معه ليخرب في هذه البلاد، وحاشاه ذلك، لكنه يريد حسنات. فهؤلاء الذين يلقبون الناس باسمه، نعم، غدا سيلقبوننا بالبازية والفوزانية والعثيمينية وغير ذلك من الألقاب التي يعني الآن انتحلها كثير من الناس لكل من لبعض العلماء الذين يكرهونهم والذين يخالفون منهجهم الفاسد، والذين يخالفون منهجهم الفاسد لا يبعد، كما قالوا عن أهل العقيدة الصحيحة وأتباع السنة بالوهابية. لماذا؟ لأن شيخا أحيا الله به السنة وأقمع به البدعة وقضى على عبادات على الأصنام وعبادة القبور بالتعاون مع الإمام المؤسس محمد بن سعود رحمهم الله جميعا، وقام ببركة هذا التعاون المبارك بين الإمامين الجليلين الإمام الأمير الشيخ محمد بن سعود والإمام العالم الجهبذ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمهما الله تعالى، فأحيا الله بهما السنة وقمع بهما البدعة ولم يأتوا بجديد، وإنما دعوا الناس إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى إصلاح ما فسد من العقيدة، وإلى إصلاح ما فسد من العقيدة. فلقب الوهابية الجامية مثل لقب الوهابية تماما بتمام. وهكذا كل من يعني أراد أن ينال من أهل العقيدة يلقبهم ببعض الألقاب التي يريد أن يشوه سمعتهم بها. وقد تلقفها بعض الرعاع وبعض ضعيفي الإيمان وبعض الذين لم ترسخ العقيدة في نفوسهم وبعض المتعصبة لبعض الأشخاص، مثل المتعصبة لهذا الرجل الذي مات قبل أيام وهو الذي نشر هذه الفرية العظيمة المسماة بماذا؟ بالجامية. وبعد هذه المعلومة التي أرجو أن أكون قد وضحت فيها عدم صحة هذا اللقب وأنه غير موجود وأنه نظير الوهابية، نظير التلقيب بالوهابية، ولا يستبعد كما قلت أن يأتينا غدا من يلقبنا بالعثيمينية والبازية والفوزانية والغديانية واللحيدانية ونحو ذلك من ألقاب علمائنا رحمهم الله تعالى. فعلى المسلم دائما أن يكون متجردا للحق وأن لا يتلقف مثل هذه الشائعات التي يقصد بها تشويه سمعة علماء السلف وعلماء السنة، فهذا أمر في غاية الخطورة. وأعلم ووالله إن هذا الرجل الذي مات قبل أيام يتحمل وزر هذه الفرية التي شوهت الدعوة السلفية وأساءت إليها، ولكنها باقية بإذن الله، لا تزال طائفة على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى قيام الساعة. فأهيب بالإخوة الذين يعني تأثروا بهذه الشائعة ويعني زعموا أن هناك فرقة تسمى بهذا الاسم حتى لا يكونوا ممن ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إن الذين يخترعون ألقاب لطلاب العلم ولأتباع السنة ولأهل السنة والجماعة إنما ذلك بقصد التشويه حسدا من عند أنفسهم، لأنهم عندما عجزوا عن المواجهة في الرد على أهل السنة وعندما هزم أولئك الحزبيون سنة حرب الخليج وغيرها لجأوا إلى تشويه سمعة أهل السنة بمثل هذا اللقب الذي اخترعوه من عند أنفسهم. فعلينا أن نتنبه لمثل هذه الشائعات وأن نحذر منها. واعلموا رحمني الله وإياكم أن لحوم العلماء مسمومة، وأن سنة الله في منتقصهم معلومة كما قال ابن عساكر رحمه الله تعالى. فاحذروا من الولوغ في أعراض العلماء، احذروا من الولوغ في أعراض العلماء، فإن الله عز وجل قد قال في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية: فقد بارزني بالمحاربة. فالذي يؤذي العلماء يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحارب الله ورسوله، يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ونسأل الله أن يتغمد شيخنا وسائر مشايخنا الشيخ محمد أمان بن علي الجامي برحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لأهل السنة من مؤلفات ومن آثار في نشر العقيدة الصحيحة في الداخل والخارج. نسأل الله أن يضاعف له الأجر والمثوبة، وأن يخزي من يتكلم فيه ومن يؤذيه، ولكنه يريد حسنات كما نال الصحابة مضاعفة الحسنات بسبب من يؤذيهم من الرافضة والخوارج. يروي عن بعض السلف أنه قال إن عندما سمع من ينال من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من أهل الرفض قال: إن الله أراد أن تستمر ماذا؟ حسناتهم. فالله عز وجل أراد أن تستمر حسنات هذا الشيخ، الشيخ الجليل الفاضل أسد السنة محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى، وإن رغمت أنوف وأنوف، وإن رغمت أنوف وأنوف من أهل الزيغ والضلال ومن أهل البعد عن منهج السلف الصالح، يعني من الذين يناوئون هذا البلد وما قامت عليه من نشر التوحيد والعدل والحق وإقامة حدود الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم للتجرد للحق وأخذه وتقديمه على غيره وعدم التعصب. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.